السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لإجابة استفسارات الأسبوع الخامس، فالسؤال الأول يقول: لم أفهم معنى التقدير لكلمة الخلق، وهذا ورد في رد المؤلف على هؤلاء المعتزلة في استدلالهم بقول الله عز وجل: فتبارك الله أحسن الخالقين. وزعموا أن هذا دليل أن العبادة يخلقون أفعالهم، قال: هذا نص في أنهم يخلقون أفعالهم، وبقوله تعالى: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير. أجاب عليهم أولا أنكم لا تؤمنون أصلا أن هذا كلام الله عز وجل منزل منه، فيقول: أولا ناقشكم، فإذا أثبتتم أن هذا كلام الله الذي هو القرآن، ننتقل نرد عليكم في إشكالكم هذا، وهو أن الخلق في لغة العرب يراد به إما التقدير، تقدير الشيء، يعني يقدر الشيء وليس هو الذي ينشئه ويبدأه، ويطلق على الإنشاء والإبداع. فقوله سبحانه أحسن الخالقين، وقوله عن عيسى تخلق من الطين كهيئة الطير، هذا جاء بمعنى التقدير، فكأنه يقول أحسن المقدرين. كذلك قال عن عيسى إذ تخلق من الطين، أي إذ تقدر من الطين، تصور من صورة الطين على صورة الطير، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق المقدر وخلق تقديره، وإنما أضاف التقدير إليهم لأنه فعل لهم، هم الذين باشروا الفعل. أما الخلق الذي هو إنشاء وإبداع من لا شيء، فهذا لا يوصف به إلا الله سبحانه وتعالى، هذا معنى التقدير.